وعندهم قطاع. يسلم على من لقي بما قال صلى الله عليه وسلم عن الاسلام افضل قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت من لم تعرف. كل اذا عرف انه يهودي لا يبدا او نصراني او غيره ما كفره لا يبدا. اما اذا لم يعرف يسلم على من لقي. لا يسلم عليه يقول كيف حالك سهلت ما يقول السلام عليكم كيف حالك كيف انت كيف حال فلان. قال الشيخ رحمه الله هذا مو بسلام. نعم قال الشرح بالناطوف وبالطاء المهملة وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة المعروف بالطاء المهملة. صار الحمر الوحش الشائع عند الناس أنها المخططة. ويقول بعض الباحثين أنه بعد البحث والاستقرار في كتب الحيوان ما ثبت أو أثبت أحدهم أن هذا اللهم إلا في بعض المراجع المتأخرة. وسألت بعضها البيئة والبطريات قالوا الدارج عند الناس من المخطط وهذا عندنا الأهلية. أما الوحش فهو يسمى بذلك ما قولكم عراق هو الوحش بعضها هي مخطط هي بعضها حياة الحيوان ذكر موضوع حياة الحيوان طلع لحياة الحيوان في بيان الوحش من الوحش غير وحش ما يحتوى المقر وحش وإلها بقرة وذفاحها.